سلموا على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد والإخوة والأخوات، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا بلوغ هذا الشهر الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تقبل الله تعالى منهم صيامهم وقيامهم، وأن يجعلنا ربنا عز وجل ممن يختم لهم هذا الشهر بالمغفرة والرضوان، وأن يكون هذا الشهر شاهدا لنا يوم القيامة لا شاهدا علينا. أيها الإخوة الكرام، الذي ينظر اليوم في واقع المسلمين يجد أن واقعهم تغير عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل يجد أيضا أن المسلمين في هذا الزمان لا يكادون يفيقون من مصيبة إلا ولحقتها مصيبة أخرى، حتى بدأ بعض الناس يؤمن وراء الأئمة في صلاة التراويح إذا دعا الإمام بنصر المسلمين أو دعا على اليهود أو على من ظلم المسلمين من أعداء الدين. بدأنا أحيانا نقول آمين آمين، ونحن ربما نكون في قلوبنا غير مقتنعين بأن هذا الدعاء له جدوى، فتجد أننا نتصور ما يقع لإخواننا مثلا في العراق أو ما يقع لهم في فلسطين أو ما يقع في مناطق كثيرة، وتجد أننا أحيانا نقول آمين، انصر إخواننا في فلسطين آمين، انصر إخواننا في العراق آمين، وفي أفغانستان آمين، بينما ربما لو سألت هذا الذي يؤمن هل أنت مقتنع تماما أن دعائك هذا له جدوى وله نتيجة، هل أنت مقتنع تماما أن أولئك اليهود سيحصل لهم ما يحصل من نتيجة الدعاء الذي نحن ندعوه، لوجدت أن بعض الناس يقول والله يا أخي ما أدري لكن آمين ولعل الله أن يستجيب. تعالوا نتكلم عن هذا الأمر بإيجاز في خلال ربع ساعة حتى ندرك الوجهة الشرعية فيما يتعلق بدعائنا لربنا عز وجل في أمور أحيانا قد لا تدرك قلوبنا جدواها. سأتكلم في ثلاث نقاط. الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى الناس كان الواقع الذي عاشه عليه الصلاة والسلام من جهة التضييق على المسلمين وما وقع عليهم من تقتيل وتعذيب هو أضعاف هذا الواقع الذي نعيشه نحن اليوم. يمر النبي صلى الله عليه وسلم ببلال رضي الله تعالى عنه وإذا هو يعذب بأنواع العذاب. بلال كان سيده أمية بن خلف يعذب بأنواع من العذاب، كل يوم يبتكر نوعا من أنواع العذاب، مرة يضربه بالعصا، مرة يضربه بالسوط، مرة يطعنه بالسكاكين، مرة يلقيه على النار، حتى بدأ أمية بن خلف يخترع أنواعا من العذاب جديدة كما يقع الآن في أبو غريب وفي غيره، من أن أولئك يخترعون أنواعا من العذاب يلعبون بالبشر الذين بين أيديهم. كذلك كان يفعل أمية بن خلف، كان إذا ضرب بلالا فوقع بلال على الأرض فما يطيق حراكا أمر به فربط بحبلين، ربطت هذه الرجل بحبل والأخرى بحبل، ثم أقبل إليه مجموعة من الغلمان وأعطى كل واحد من هاتين المجموعتين حبلا وقال يلا سباق، ويبدأون يجرونه على رمضاء مكة، والحصى من ورائه ينقلب أحمر من الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر بهذا الجسد الذي يعذب فلا يستطيع أن يفعل شيئا، إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يتألم كما أننا اليوم نتألم لما يقع لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، وربما دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، لكن ما يستطيع أن يفعل شيئا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يستطيع أن يمسك بتلابيب أمية بن خلف ويطعن في حلقه ويقيم بلال وينقذه من عذابه، ما أستطيع، هذا الأمر عند الله ليس عندي. يمضي عليه الصلاة والسلام، ثم يمر بثلاثة أجساد معلقة على نخل، ولاحظ أنهم لم يربطوا سمية وزوجها ياسر وابنهما عمار، لم يربطوهم على شجر أو على أعمدة، إنما ربطوهم على نخل. أنت لو تتكئ على جذع نخلة لما استطعت أن تتكئ اتكاء تاما لما تجد من ألم الجذوع خلف ظهرك، فما بالك لما يؤتى بامرأة وزوجها وولدهما ويربطون ربطا على هذه الجذوع ويشد الجسد بهذا الجذع، ويبدأ بعد ذلك أبو جهل يعذبهم بأنواع العذاب، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، ما في أحد يستطيع أن يدفع عنهم أعني من البشر، وأبو جهل كافر برب البشر جل جلاله، فلا يزال يعذبهم بأنواع العذاب. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم فيجد سمية قد انتشر شعرها على جسدها وتمزقت ثيابها والدماء تسيل من كل مكان وهي تتألم، ويرى زوجها على ذلك ويرى ابنها عمار لكن ما يستطيع أن يفعل شيئا، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. أنا ما أقدر أسوي شيء، أنا علي أني أبين لكم الدين وأدعوكم إلى الله وأرغبكم فيما عند الله. أما مسألة أني أنصركم، رب العالمين ما أعطاني قدرة على هذا. فيمضي عليه الصلاة والسلام ويقبل أبو جهل إلى ياسر ويضربه، يقبل إلى سمية يضربها بحربة في يده مرارا والدماء تسيل من كل جهة، ثم طعنها بهذه الحربة في أسفل بطنها حتى تمزقت أحشاؤها وماتت، ثم لحقها زوجها ياسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك لكن ما يستطيع أن يفعل شيئا، يعني ويضيق صدره بما يفعلون وبما يقولون، لكن الله تعالى ما أعطاه قدرة أن يفعل شيئا يستطيع بها أن ينقذهم. يمر عليه الصلاة والسلام بخباب، وإذا هو عليه أيضا أشد أنواع العذاب، وفي يوم تفلت خباب من العذاب فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند البخاري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو متوسد بردة له في ظل الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضايق صدره من الوضع كله، فأقبل خباب ويكاد أن ينفجر من الألم. بين عينيه صورة سمية وهي ممزقة، ما استطاعوا أن يقتربوا منها ليدفنوها، وبين عينيه صورة بلال وهو يسحب على رمضاء مكة ويردد أحد وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يقبل خباب وإذا هو أيضا تسيل جراحه دما. يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ما نقدر نتحمل خلاص، ألا تستنصر لنا؟ آتنا بأي نصر؟ ألا تدعو لنا؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم متغير الوجه، وقد شعر أن خباب قد يبدأ يقدم تنازلات واستعجل النصر، وأن ما أقدر أصبر على مثل هذا. فيتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلتفت إليه ويقول: يا خباب، إنه قد كان من كان قبلكم. ترى هذا الدين الذي أنتم تنصرونه هو الدين الذي يريده رب العالمين، هو التوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء، وكل من دعا من الأنبياء إلى مثل هذا التوحيد حورب وحورب أتباعه. قال: لقد كان من كان قبلكم، يعني من قوم نوح وصالح وغيرهما من الأنبياء، يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد. تعرف المشط؟ يؤتى بمشط لكن ما هو بلاستيك، لا، يؤتى بمشط حديد يعني سكاكين متجاورة. قال: يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عقب، يعني يربط ويبدأون يمشطون وهو يتألم حتى يتمزق اللحم والعصب ويظهر بياض العظم. قال: يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصده ذلك عن دينه. قال: ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصده ذلك عن دينه. والله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الواقع الذي سيقع، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام لخباب: ولكنكم إيش تستعجلون؟ اصبر يا خباب، خله يمر سنة سنتان أربع سنوات خمس، خلهم يضحكون قليلا لكن الشاطر اللي يضحك في النهاية، خلهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فسوف يعلمون، سيأتيهم الخبر والعلم الحقيقي في آخر المطاف. ويمضي السنوات على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مثل هذا الحال، بل هو عليه الصلاة والسلام ناله أيضا شيء من هذا العذاب، يسجد بين يدي ربه عز وجل عند الكعبة وينطلق أشقاهم ويأتي بسلا جزور ويضعه على رقبته، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فإذا الدماء تختلط بلحيته وعلى ثيابه، فلا يستطيع أحد أن يقترب منه من المسلمين الموجودين، حتى تقبل فاطمة بنت محمد عليها السلام وصلى الله على أبيها، تقبل هذه الطفلة عمرها 7 سنوات وتأتي بها اليدين الصغيرتين تبعد السلى الجزور. سلى الجزور هو الذي يخرج مع المولود عندما يولد من الناقة، شوف لما تلد الناقة يخرج مع وليدها دماء وأشلاء، أتوا به وضعوه على رقبة عليه الصلاة والسلام وتبعده، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده ويدعو عليهم، يدعو عليهم: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك، يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك تمر السنين ولا يرى عذابهم ولا يرى تحقق الدعوة إلا في معركة بدر في السنة الثانية للهجرة، السنة يعني بعد ما كمل 13 سنة في مكة، ثم هاجر بعد ذلك، يقع ما دعا به صلى الله عليه وسلم عليهم. لذلك يا إخواني ما نراه اليوم في أبو غريب، ما نراه في غوانتانامو تتقطع قلوبنا بلا شك. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الإنسان اللي عادي ينظر إلى صور أبو غريب ويتغدى ويتعشى والأمر عنده عادي، ولا يضحك ويسولف ويرد على الجوال ويرحب وقدامه أخواته يغتصبن بأنواع الاغتصاب، وإخوانه يعمل منهم وهم عراة، يعمل منهم أهرام ويعبث بهم عباد الصليب، الذي لا يتألم فعلا لمثل ذلك ينبغي أن ينظر في إيمانه. لكن ما الذي ينبغي أن يدفعنا إليه هذا الألم الذي يقع في قلوبنا؟ وما الذي دفع إليه هذا الألم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عنده غاية، عنده طريق يمشي عليه، ما كان يعطله أن يرى الكفار يفعلون بالمسلمين ما يفعلون. أنا عندي غاية واضحة، أن أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له، أن أبذل لنصرة الدين ما أستطيع. أما الشيء اللي أنا ما أستطيعه رب العالمين لن يسألني عنه، لن يسأل الله تعالى يوم القيامة مثلا الأبكم لما لم تخطب الجمعة لما غاب الخطيب، لأن أبكم ما يستطيع. ولن يسأل الله تعالى الأعمى لما لما أقبلها الطفل بيقع في النار ما قمت وأنقذتها، يا ربي أعمى أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام عنده قدرات معينة في أول الدعوة، يعلم أن ربي سيحاسبني على هذه القدرات فقط. أنا عندي قدرة على الدعوة سيحاسبني عنها، عندي قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيحاسبني عن ذلك، عندي قدرة على التعليم سيحاسبني عن ذلك، أستطيع أن أتصدق سيحاسبني عن ذلك، أستطيع أن أربي أولادي سيحاسبني عن ذلك. أما أن ينشغل المرء أيها الإخوة الفضلاء بالبكاء على إخوانه يمينا ويسارا دون أن يقدم هو ما في وسعه من نصرة هذا الدين، فهذا لن يؤدي إلى نصرة الدين، بل سيؤدي إلى تراجع الدين. إذا كنا نبكي على أشلائنا يمينا ويسارا ولا نسارع إلى خدمة الدين بما نستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يراها المناظر حوله ويعمل حتى أسلم في مكة 114 أو 15 ما بين رجل وامرأة، كون مجموعة قال اذهبوا إلى الحبشة وهؤلاء يعذبون، ما في مشكلة لن أنشغل بهم. ثم عليه الصلاة والسلام يقابل الأنصار عدة مرات وهم قادمون إلى الحج، حتى كون بعد ذلك في المدينة ما كون من الدولة الإسلامية ونصر الله تعالى الدين. الذي ينظر في واقع المسلمين أيها الإخوة الكرام يجد أنه مر بالمسلمين من الآلام أشياء ربما لو تكلمنا عنها اليوم وشرحناها لم نملك عيوننا. خذ مثلا ما وقع للمسلمين عام 656 لما أقبل التتار بجيش كالليل يسير كالسيل، حتى أقبلوا واستباحوا بغداد، أقبلوا واستباحوا بغداد خلال 40 يوما، هتكوا الأعراف ويتموا الأطفال بل قتلوا الأطفال وقتلوا النساء وعبثوا بكل ما يريدون خلال 40 يوما. تدري كم قتل خلال 40 يوما في بغداد؟ الآن اللي قتل في العراق خلال 3 سنوات حسب يعني إحصائيات من أصدق الإحصائيات ربما لا يتجاوز 100,000 إلى 150,000 من المجموعات كلها باختلاف المذاهب. تدري كم قتل في بغداد خلال 40 يوما؟ قال ابن كثير وابن تيمية في منهاج السنة وابن القيم في نونيته واليافعي في مرآة الجنان وسبط بن الجوزي وجموع من رجعت إلى 8 مراجع تاريخية كلها ذكرت الرقم نفسه، لأنه رقم غريب. وأدري أني أكلم طلبة علم ومثقفين، يعني إن لم تعطيهم الشيء الثابت تاريخيا وإلا لن يقبلوا منك. 8 مراجع تاريخية كلها ذكرت بأن عدد الذين قتلوا في بغداد خلال 40 يوما 1,800,000. حتى قال ابن القيم فقضى على سيف التتار، يعني مات على سيف التتار، فقضى على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزان، وكذا 800 في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. يقول المجوس واليهود ما صبروا قاموا يبكون على هالقتلى من يعني لأنهم بشر. يقول فما بالك بغيرهم. يقول ابن كثير ولم ينجو من سيف التتار إلا من اختبأ في الحشوش والمقابر. حشوش هي حفر يجمع فيها النتن، كانوا يجعلون مراحيض كرمكم الله من خشب في بيوتهم، فإذا جاء الليل سكبوا ما فيها من نجاسات في الحشوش في الحفر. أقبل ناس واختبأوا مع الغائط خائف من الموت، قال لم ينجو من سيف التتار إلا من اختبأوا في الحشوش والمقابر. قال فلما نودي في بغداد بالأمان لما انتهت الأربعون وخرج أولئك التتار، ما جاءوا يريدون بترول ولا جاءوا يريدون أن يكون لهم سيطرة على المنطقة، جاءوا هكذا وقتلوا وخرجوا. إيش بيجدون في بغداد؟ يرجعون إلى ديارهم. قال فلما انتهت الأربعون وخرج المغول من بغداد خرج أولئك المختبئين في الحشوش والمقابر، قال فكأنهم موتى نشروا من قبورهم. قال فلم يلبثوا أن ماتوا بفعل النثن الذي ظهر من الجيف. قال حتى مات خلق في الشام بفعل سريان فساد الهواء إليهم. وتمضي سنة 656 بما فيها من آلام، ومع ذلك تنهض الأمة ويكون لها قوة وتأتي دول إسلامية تحكم العالم والعالم، ومن أواخرها الدولة العثمانية اللي اجتمع لها الإسلام. ولا يزال وإن وقع على المسلمين ما وقع إلا أن هذا الدين قد يتعطل وقد يمر، لكنه والله لا يموت. الأمر الثاني، النصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة كلها تدل أن هذا الدين ظاهر. ولينصرن الله من ينصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليش؟ ليظهره على الدين كله. والله ليظهرنه الله على دين النصارى ودين اليهود ودين البوذيين ودين المجوس، ليظهره على الدين كله، يرضى من يرضى ويأبى من يأبى. هذا كلام من رب العالمين، ما هو قرار مني أو منك. والآيات الواردة في هذا المعنى من نصرة الله تعالى لدينه كثيرة معلومة، ولا حديث كثيرة. خذ مثلا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر يعني الإسلام ما بلغ الليل والنهار، كما أن كل منطقة يدخلها ليل ونهار كذلك سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله تعالى به الشرك. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها. فعلا النبوة لبثت 23 سنة. قال ثم تكون خلافة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام الخلافة 30. فعلا هذا أبو بكر 2 وهذا عمر 10 سنوات، ثم تولى علي ثم تولى عثمان. فلما كان آخر 30 يعني مجموع الخلفاء الأربعة ما حكموا 29 سنة و6 أشهر، فتولى الحسن بن علي رضي الله عنه وعنهم جميعا حتى أكمل 30، ثم تنازل بها لمعاوية رضي الله عنه. اسمع إلى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول ثم تكون خلافة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها 30 سنة. قال ثم يكون ملكا عاضا يعني ملكا متوارثا، وأول ملك متوارث وقع في الأمة لما أخذ معاوية رضي الله عنه البيعة لابنه يزيد قبل أن يموت. كان الأمر شورى بين المسلمين، فأقبل معاوية رضي الله عنه وأخذ البيعة لابنه يزيد قبل أن يموت، فتولى يزيد فصار ملكا عاضا ليس مبنيا على شورى. قال ثم يكون ملكا عاضا يعني متوارثا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه. قال ثم يكون ملكا جبريا يعني إما من خلال انقلابات عسكرية إما من خلال حروب معينة ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه. قال عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن قتال اليهود لما قال عليه الصلاة والسلام تقاتلون اليهود، حديث في الصحيحين، فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنهم شجر اليهود، يعني أنهم يختبئون وراء الغرقد. وفي حديث في مسند الإمام أحمد قال تقاتلون اليهود على نهر بالأردن أنتم شرقيه وهم غربيه. الآن لو تتصور معي خريطة الأردن تجد أن فلسطين تقع في غربها وشمالها تقريبا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نهرا نحن نكون في شرقية وهم يقدمون من جهة غربية يعني من فلسطين فنقاتلهم. قال فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراي تعال فاقتله إلى آخره. أخبر عليه الصلاة والسلام بانتصار المسلمين على النصارى وذلك في حديثين في صحيح مسلم بل في ثلاثة من ذلك حديث عبد الله بن عمرو لما قال كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب قال إذ سئل يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أم رومية؟ قسطنطينية اسطنبول ورومية دولة الفاتيكان اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل يعني اسطنبول القسطنطينية تفتح أولا وفعلا فتحت القسطنطينية أولا ووالله ليكونن الفتح الثاني كما أخبر الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام تصالحون أنتم الروم صلحا تاما يعني يكون بينكم وبين الروم الأمريكان البريطانيين إلى آخره يكون بينكم وبينهم صلح. قال فتقاتلون عدوا من ورائكم لأنه بينهم حلف نقاتل عدو ثالث. قال فتنصرون. قال فإذا انتصرتم انتصر التحالف الإسلامي المسيحي هذا إذا انتصر إذا فتنصرون يعني إذا انتصرتم رفع رجل منهم الصليب وقال غلب الصليب. قال فيلتفت إليه أحد المسلمين ويقول كذبت بل الله غلب ثم يقوم المسلم ويكسر صليبه. قال فيثور النصارى على المسلم فيقتلونه فيثور المسلمون إلى النصران فيقتلونه. قال فيثور الفريقان إلى بعضهما يحدث انشقاق. قال فيتواعدون في الملحمة. ملحمة هي المعركة التي يكثر فيها سفك الدماء فيصبح الناس يمشون على لحم. قال فيتواعدون للملحمة. قال فتجتمع الروم تحت 80 راية 80 راية إما دولة أو كتيبة أو قال تجتمع الروم تحت 80 راية تحت كل راية 12,000 يعني 960,000. قال فيقتلهم المسلمون يعني ينتصر عليهم المسلمون. وفي صحيح مسلم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو قال بدابق. الأعماق أو دابق هي في شمال الشام في شمال سوريا. أنت الآن لما تطلع من المملكة تدخل إلى الأردن اطلع شمال تدخل إلى سوريا اطلع شمال أين تذهب؟ تدخل تركيا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يقدمون من جهة أوروبا مرورا بتركيا. قال حتى ينزلون بالأعماق أو بدابق يعني في شمال سوريا يعني الآن دخلوا إلى بلاد العرب. قال فيخرج إليهم جيش من المدينة. ذكرت جموع الشراح أن المقصود بالمدينة هنا مدينة دمشق وذلك أن المدينة النبوية تصبح في ذلك الوقت خرابا كما جاء في أحاديث أخرى. قال يخرج إليهم جيش من المدينة هم خيار أهل الأرض يومئذ. قال فيلتقون فينهزم ثلث يعني من هالجيش اللي هم خيار أهل الأرض. قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. قال ويقتل ثلث ذلك الملحمة عظيمة هم خير الشهداء عند الله. قال ويفتح الله على ثلث. قال فيصلون إلى القسطنطينية يعني يبدأ الروم في التراجع شمالا إلى جهة أوروبا ويبدأ المسلمون حتى يصلوا إلى القسطنطينية. قال فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بشجر الزيتون. هذا ما يدلك أن القتال في آخر الزمان أيضا يكون بالأسلحة ما هو برشاشات وطائرات وأن كل هذه سوف يتغير كما جاء في النصوص الشرعية عموما. لذلك قال علقوا قادر يقول قد علقوا سلاحهم ليش يقول سيوفهم بالذات. وفي حديث آخر قال إني لا أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم ما قال وألوان مراكبهم وألوان دوابهم وألوان خيولهم. ويأجوج ومأجوج لما يأتون يقاتلون الناس باستهام فيرمي أحدهم سهمه إلى السماء فينزل إليه وهو مدرج بالدم إلى آخره. قال فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بشجر الزيتون إذ صاح فيهم صائح من خلفهم إذ صاح فيهم الشيطان من خلفهم، لأن الشيطان ما يريدهم يواصلون لأوروبا، أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم. قال فيرجعون، وذلك باطل يعني كذب. قال فإذا رجعوا إلى بلادهم عندها يخرج الدجال، إلى آخر ما جاء في الحديث. هذه النصوص الشرعية أيها الإخوة الكرام تدل أن هذا الدين ظاهر، وأنه وين انتصر الكفار 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة إلا والله أن هذا الدين ظاهر، وأن الله تعالى سيظهره، وأن ما ترى من عزهم وظهورهم وكفرهم وتجبرهم أن هذا لا يزال إلى فساد. إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأنت إذا تأملت اليوم، لو وضعت خطا بيانيا لأعداء الملة من أمريكا واليهود ومن معهم، لو وضعت خطا بيانيا لوجدت أن خط لا يرتفع، إنما إما خط يمشي على خط مستقيم قد فعلوا كل ما يستطيعون، أو أنه خط بدأ ينخفض. أما الإسلام فإنك لو وضعت له اليوم خطا بيانيا لوجدت أنه خط يرتفع، حتى لو كان الارتفاع يسيرا قليلا، إلا أنه والله لا يزال يرتفع، ما هو بينخفض. النقطة الأخيرة، في كل محنة منحة، في كل محنة منحة. رب العالمين يعني قد يعظم الله بالبلوى، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. يصيب الله تعالى المسلمين بما يصيبهم، لكن رب العالمين لا يقدر شرا محضا، يعني لا يقدر على المسلمين شرا محضا يأتيهم كلهم. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا ربه ألا يهلك أمته في سنة عامة، أجابه الله تعالى إلى هذا، فالأمة لا يمكن أن تهلك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لو تتأمل المنح التي في مثل هذا لرأيت عجبا. الأمة غاب عنها صوت الجهاد من زمان، ثم لما وقع ما وقع على المسلمين في الفترة الأخيرة، بدأت أصوات الجهاد تظهر، وبدأت آيات الجهاد تقرأ، وبدأت أحاديث فضل الشهداء تظهر، وتلتفت يمينا ويسارا، وترى نماذج واقعية. أصبحنا بدل ما نتكلم عن أنس بن النضر وعن حمزة أسد الله ورسوله وعن فلان وفلان من قدم الشهداء، أصبحنا اليوم نرى نماذج من هؤلاء الصالحين، ممن قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله، سواء في العراق، في أفغانستان، في فلسطين، في غيرها من الأماكن. الأمر الثاني، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يربي الأمة على طاعته، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، اللي قتلوا إن شاء الله أنهم على خير، لكن المهم أن تنتبه الأمة اليوم إلى أخطائها. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة بدر، خرج معه 317، وطلع لأجل قافلة فيها 40 حارسا، طلع لا معه أسلحة ولا كان متجهز للقتال. حتى بعض الصحابة، يا رسول الله أنا أريد أخرج معكم لكن فرسي في المزرعة، قال لا ما يحتاج، كلها 40 حارس، يعني معنى 317. خرج فإذا أمامه جيش، خرج من مكة وجاء، والقافلة أبو 40 حارس فرت إلى جهة البحر، وتفاجأ أمامه جيش. يلتفت إلى أصحابه إلا ما معهم شيء، أحد مع السكين بس، ما كنا ندري يا رسول الله في قتال، والثاني مع السهمين وقوس، يعني رماه انتهى سلاحه، الثالث معه سيف دون أن يكون معه ترس. نظر إلى أصحابه وإذا الكفار معهم 600 درع، درع قميص من حديد يلبس، والصحابة ما معهم إلا درعان. الكفار معهم 100 فرس، صحابة ما معهم إلا الصحابة معهم 8 أذرع، والكفار معهم 100 فرس، صحابة ما معهم إلا فرسان، بعض الصحابة ما عليه إلا وزار، تخيل. لذلك سواد بن غزية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصحابة قبل القتال، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، سواد متقدم شوي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يا سواد، ما سمع، موت قدامه، تأخر يا سواد، ما سمع. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بطنه بس بالعصا، ارجع، قال أوجعتني يا رسول الله، أعطاه العصا، قال اقتص. قال أنت ضربتني وأنا ما علي رداء، شوفت عينك لحم قدامك بقاتل كذا، أنا ما علي إلا وزار فقر، اكشف عن بطنك حتى أضربك مثل ما أضرب، أضرب على بطنك على طول. شوف جاي يقاتل يا جماعة، حتى رداء ما عليه رداء، حتى شوف يعني اللي غير متجهزين فعلا. ويكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه فينكب رضي الله عنه مقبلا لذاك الجلد الشريف عليه الصلاة والسلام، فيقول ما حملك على ذلك؟ فيقول يا رسول الله قد حضر ما ترى قدامي موت أحمر ما هو بلعب، فأردت أن يكون آخر جسد أمسه في الحياة ما هو بجسد أطفالي ولا جسد زوجتي ولا أمي ولا أبي، أريد يكون آخر جسد أمسه في الحياة جسدك يا رسول الله. وفعلا يكون آخر جسد مسه في الحياة هو جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى المنظر رفع يديه، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، هؤلاء اللي أنا جمعهم من سنين يقتلون الآن بين يدي، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ويقول الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وتبدأ الملائكة ينزل بألف من الملائكة، بثلاثة آلاف من الملائكة، بخمسة آلاف من الملائكة، وتبدأ الملائكة تنزل. ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بعدما كان يدعو ويبتهل، وأبو بكر يبكي ويرفع رداءه كلما وقع، يقول أبشر يا أبا بكر جاءك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يثور منه النقع. جاء جبريل نزل من السماء فرسه جاهز للقتال، وينصر الله تعالى المسلمين في معركة أحد. يخرج المسلمون مجهزون للقتال، يدرون متى موعد المعركة، قبلها بأسبوعين ثلاثة، اللي بيصلح سيفه صلحه، اللي بيشتري نبل شرى، اللي بيدرب فرسه درب، اللي بيشتري درع، تجهزوا مليون في المئة للقتال. وأقبلوا لما وصلوا لساحة القتال 950 رجع منهم 200 أو 300 من المنافقين، وصار 650 من الصحابة متجهزين صح من المؤمنين الصادقين، ولا اللي فيهم نفاق رجعوا. ويتقابلوا مع جيش الكافرين وتقع عليهم الهزيمة. تدري ليش؟ سلاحهم أقوى وتنظيمهم أحسن ونفسياتهم مستعدة للقتال، ونفس القائد هو نفسه يعني، وعددهم أكثر، ومع ذلك يهزمون. تدري ليش؟ لوقوعهم في معصية. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ساحة القتال وقال لخمسين منهم اصعدوا على جبل الرماة ولا تنزلوا أبدا، لو رأيتمونا تتخطفون الطير ولا واحد ينزل، انتصرنا انهزمنا ولا تتحرك من مكانك سمعا وطاعة. قال ولا تتحركون؟ قالوا أبد ولا نتحرك، اعتبرنا حجارة من الجبل لا يمكن نتحرك. ويبتدأ القتال. يقول بعض الصحابة والله ما لبثت قريش بين أيدينا بقدر فواق ناقة. هم جايين اصلا عندهم هزيمه نفسيه مدقوقه خشومهم ومهزومين في بدر، وجايين يعيدون الكره مره ثانيه. يقول والله ما لبثوا بين ايدينا بقدر فواق ناقه. قيل فواق الناقه هو مقدار حلب الناقه ربع ساعه، وقيل ما بين الحلبتين يعني ساعتين ثلاث. وبداوا ينهزمون، فقال اللي فوق الجبل طيب خلاص انتهت المعركه والغنائم امامنا. قال لهم بالجبير ولا واحد يتحرك. قالوا طيب خلاص انتهت المعركة، اقول لكم انا القائد، انا قائدكم يا الخمسين ولا واحد يتحرك. قالوا بننزل، وبدوا ينزلون. وقال الله تعالى حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر، بننزل لا تنزلون الا بننزل، وعصيتم، قال لكم ولا واحد يتحرك ليش تنزلون، وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. ايش اللي يحبون؟ النصر. الكفار وقدامكم هربانين. قال من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن من رحمة الله أنها أعطاك عقوبة صغيرة، ولا قادر يجعل الكفار بدل ما بعد ما قتلوا ما قتلوا المسلمين ورجعوا إلى مكة، قادر عز وجل يخليهم يكملون على المدينة. ما هو جبل أحد ما بينه وبين المدينة إلا 3-4 كيلو، أقرب من بدر يعني. قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ثم من رحمة عز وجل قال ولقد عفا عنكم، المرة هذه سامحناكم لكن لا تعيدوها مرة أخرى. وقال عز وجل أولما أصابتكم مصيبة، الهزيمة وقتل منكم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أنتم العام الماضي أصبتم مثليها، قتلتم 70 وأسرتم 70، وأنتم فقط قتلوا منكم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، ليش وقع هذا يا ربي؟ ما تدرون؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، وقعت عليكم لأنكم أنتم السبب. بالله عليكم يا جماعة، الأمة التي تستهزئ بصحابة رسولها صلى الله عليه وسلم هل تستحق النصر؟ ما يقع الآن من برامج تاريخية، جيب لك خالد بن الوليد ما أدري شلون شكله وحمزة، وجيب لك ممثل شاجر ما تأمن على طفلة يعلمها القرآن ومركبين له لحيه، وأسد الله ورسوله بدري على 20 متر يكون أسد الله ورسوله. يا خبيث، هالأمة اللي اللي اللي تلعب بصحابة رسولها صلى الله عليه وسلم وتبدأ يعني تتهكم بهم وتؤلف قصص حتى يضبط السيناريو، يزودون في القصص ويأخرون حتى، لأنهم مطالب 30 حلقة، لازم معركة بدر يمدها 10 حلقات، فلازم يزود قصص يزود مواقف إلى آخره. الذي تستحق النصر، الأمة اللي قبل يومين في طاش ما طاشي يستهزئون بالدين وغيره، واطلعت على بعض المقاطع سجلت يستهزئ، نريد أن نهاجر إلى الحبشة، ها ها ها ها، نريد أن مدري إيش. أنت تتكلم عن من؟ والله يا أخواني لو متكلمين عن بوش وبلير ما يمسون ذاك الليل إلا ومفاهمين معهم السفارة حقتهم. لكن حمزة لا بواكية له، استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجيب لهم واحد أهبل ويبدأ يعني يستهبل ويتخيبل ويسوي نفسه رجة ويستهزئ بالدين ويعمل أشياء لم تجري عادة الصالحين أن يعملوها، خذ الرسعبر واكسر ومدري إيش إلى آخره. ترى ما شفت الحلقة لكن وصفت لي. ثم نقول يا أخي متى ينصرون الله؟ ينصرون الله يا جماعة وهؤلاء يستهزئون بديننا وإحنا ما احنا قادرين نوقفهم. لا خلونا واضحين، هل هذا يستحق أن ينصر؟ بالله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود بيننا ونظر إلى هؤلاء شو بيسوي؟ عادي بيلتفت وأقم الصلاة ويروح يصلي والأمر عنده عادي؟ هو يستهزئ بالصحابة اللي خرجوا من مكة، تركوا ديارهم وأبنائهم وأموالهم وخرجوا إلى الحبشة 7 سنين في أرض لم يعرفوها ولغة لا يفهموها، وجلسوا في أرض الغرباء البعداء ويلتفت نريد أن نهاجر إلى الحبشة، ها ها ها ها ها إلى آخره، وهم ومع ذلك يعني لا تزال تعرضوا. ثم نقول يا أخي ليش تتسلط علينا أمريكا؟ قرأت في بعض التقارير لبعض الصحفيين أنه يقول اتصلت علي بعض السفارات الأجنبية تطلب مني أني أكتب ضد الهيئات وضد القضاة، أكتب وأنشر لأجل هز هالأمور الشرعية. والله ولا أستبعد أن تكون هذه بدعم من أعدائنا الكفار الذين يريدون أن يجعلوا الدين جدارا قصيرا كل واحد يقمز فوقه. أنا أجزم والله لو استهزأوا يعني بعظيم من العظمة لما سكت، لكن ما دام المسألة استهزاء بالدين وبالصحابة واليوم ركب لحية بكرة لا تركب لحية، إلى يعني قلت المسائل التي تقام عليها حلقات إلا مسائل الدين. يا أحبابي ليس هذا موضوعي، لكن ينبغي أن نحن ما دام أن هذا يقع على الإسلام سواء في العراق في أفغانستان في فلسطين في غيرها، ينبغي أن نقرر ما تقرر معنا من أول الكلمة. أولا أن نعلم أن سنة الله تعالى في خلقه المداولة بين الحق والباطل. الأمر الثاني أن دين الله تعالى منصور، وكما قال ابن القيم الدين منصور وممتحن فلا تعجل، فهذه سنة الرحمن، وأن لا نستعجل النصر، وأن يبذل الواحد ما يستطيع في سبيل نصرة دينه ولا يجعل ما يقع على المسلمين من آهات يجعلها حائلا بينه وبين أن ينصر الدين. الأمر الخامس أننا كلما تمسكنا بالدين أقبل إلينا النصر. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينصر دينه وأن يعلي شريعته وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته، أسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته، أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد.